في جملة من الأسئلة متنوعة ليست خاصة بالدرس، نحاول أن نمر عليها قدر الإمكان وبأسرع ما يكون لعلنا يعني نمر عليها إن شاء الله. الأخ يقول: هل يجوز للمدبر أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يموت سيده عاجلا حتى ينال حريته؟ أفيدوني. لا، لا يجوز له، لأنه لا تنسوا أيها الإخوة بأن هناك شيء اسمه الوفاء، وأنه يجب أن يكون وفيا لسيده. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون أجرهم مرتين الثلاثة، ذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ومنهم عبد مملوك أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق سيده، فإنه يؤتى أجره مرتين. فالسيد الأعظم والخالق الرازق المدبر إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأما سيد النعمة فهو سيدك الذي يملك ماذا رقبتك في الدنيا، أما الذي يملك الرقاب ويدبر ماذا الأمور فهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لعبد تحت ماذا ملك سيده أن يطلب زواله، بل عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من الحرية وأن يتم له، وهو لا يدري هل السعادة أن يكون عند سيده. ربما يكون السيد من الصالحين، من أهل التقى، من أهل الفلاح، ربما يكون من المحسنين، فوجوده عنده وأيضا في حوزته خير له وسعادة. وربما لو تحرر، ربما انطلق في الحياة الدنيا فوقع منه ما وقع، أما الحرية فهو مطلوبة، والله سبحانه وتعالى حظ عليها في آيات من كتاب العزيز. وتعلمون فيما يتعلق بكثير من الكفارات، ككفارة القتل، وكفارة كذلك الظهار، وكذلك أيضا كفارة الجماع في نهار رمضان واليمين، كلها ورد فيها أيضا عتق الرقاب، فهذا مرغب فيه. أما أن يطلب زوال سيده لأجل الحرية فهذا يتذكر قول رسول الله: لا ينسى بأن له أجرين عند الله، فليوفي حقوق السيد وليؤديه على أكمل وجه بعد أن وفى حقوق الله سبحانه وتعالى وأداه، حتى يكتب له أجران. والدار الآخرة إنما هي فانية، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وليتذكر قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الأخ يقول: دخلت المسجد النبوي بين الأذان والإقامة، وشرعت في صلاة تحية المسجد، وبعد قضاء ركعة وعند القيام للركعة الثانية أقام المؤذن الصلاة، فهل أكمل أم أسلم مع التوضيح؟ هذه مسألة فيها تفصيل العلماء تكلموا فيها رحمه الله تعالى. أولا، جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه الصلاة إنما هي تحية المسجد. لكن لو أن الإنسان دخل وقد وجد الصلاة قد أقيمت، فليس له أن يشتغل بماذا؟ أن يشتغل بالنافلة، حتى ولو كانت ركعة الفجر كما يفعله بعض الناس وبخاصة من الحنفية، بل عليه أن يدخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والصلاة إذا وجدتها قد أقيمت تدخل فيها النافلة تحية المسجد، لأن هذا من المواضع التي تدخل فيها ماذا؟ النافلة أو السنة بماذا؟ في الفريضة، وتندرج تحت القاعدة الفقهية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. أما سؤال الأخ، فأنت إذا دخلت المسجد وشرعت ماذا في تحية المسجد، فهناك أدلة يعني منها ما يدل على أنك لا تنشغل إلا بالفريضة، ومنها أدلة تدل على أنك تستمر في العبادة. فنحن إذا نظرنا إلى عموم قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال، معنى هذا أنك تتمها ثم تنتقل إلى الأخرى. ولكن الآية عامة. ولكن عندما نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا نص في موضع الخلاف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مفهوم هذا أنك لا تنشغل بالنافلة. إذن هناك من يرى أن الإنسان يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة، ومن العلماء من يرى أنه يتمها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم ثم يدخل في الفريضة. وهناك رأي وسط وهو أولاها في نظري أن يخفف النافلة بحيث لا تفوت الركعة الأولى، يسرع في النافلة ثم بعد ذلك يتم ويسلم ويلحق بالإمام، وهذا في نظري هو أولاها، ويكون جمع بين النصوص، وإن كانت في الحقيقة النصوص لا تعرض بينها، لأن الآية ولا تبطل أعمالكم عامة والحديث خاص، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كما هو معلوم. الأخ يقول رجل وجد طفلة مولودة على عتبة بيته، يعني على عتبة بيته، ثم أخذها ورباها، فهل يجوز نسبتها إلى هذا الشخص مثل أولاده؟ الجواب لا، لأن الله تعالى هذا كان أولا كما تعلمون التبني كان جائزا في أول الإسلام وفعله رسول الله، حتى نزل قول الله تعالى في أول سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم وأقرب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ولكن هناك طريقة ينبغي أن يتخذها الإنسان ليستفيد من ذلك ويحسن إلى هذا الذي وجده ويحتضنه، أن يجعل مثلا زوجته ترضعه فيصبح أحد أبنائه من الرضاعة، أو مثلا ابنته أو أخته فيصبح ماذا خالا له، إلى غير ذلك من أقاربه، فيصبح ماذا يصبح يعني ليس غريبا على أهل الدار. في هذه الحالة يجمع بين الحسنيين، تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرضاعة لحمة كلحمة النسب إلا أنه لا يورث بها، الفرق بينه وبين ماذا قرابة النسب، لأن هناك قرابة نسب، قرابة رضاع، قرابة مصاهرة، فالفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع أن قريب النسب يرث على حسب الترتيب المعروف في الفرائض أهل الفرائض والتعصيب، وأما الرضاعة فلا. ولكن قد يوجد من الأبناء من أبناء الرضاعة من يفوقون في البر وفي العطف على آبائهم وأمهاتهم أبناء النسب، وهذا أمر قد وجد وليس بالكثير لكنه موجود، يعني هذا أمر موجود. والأصل في ذلك أن يطلب الإنسان في هذا المقام هو ماذا الجزاء من الله تعالى والثواب، ولكن إنسان ربيته وعاش معك، ولذلك الرسول قال أرضع سالما تحرمي عليه، ولذلك اختلف العلماء في إرضاع الكبير، يعني هل يرضع، والراجح أنه لا يرضع وأن تلك خاصة بسالم، وليس هذا محل، وهذا إن شاء الله سنأخذه بالتفصيل في أبواب الرضاع. الأخ يقول تناقشنا أنا وزميلي في بيت من الشعر من هو قائل هذا البيت، ثم قلنا إن صح كلامي عليك ذبيحة يذبحها لنا في رحية الزملاء، وإن صح كلامي علي ذبيحة وصنع طعاما للزملاء. أما موضوع مثل هذا الرهن فهذا مختلف فيه بين العلماء، يعني أصح ولا، أما إذا كان القصد من ذلك هو التبرع وأنه لو صح كلامك تكون بذلك يعني قد أصبت وكان الحق معك، فحينئذ ممكن ذلك. أما قضية تضع ذلك رهن فهذا الرهن له شروط في المسابقة كما هو معلوم، أما مثل هذه فيختلفون فيها. الأخ يقول هل أن يصلي الرجل صلاة المسافر ركعتين خلف إمام متم فيصلي ركعتين ويجلس حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو أن يصلي في الركعة الثالثة؟ فرق بين أن تصلي وراء إمام مسافر وبين أن تصلي وراء إمام متم. الأخ يسأل هنا وهو يصلي وراء صلى الرجل صلاة المسافر ركعتين خلف إمام متم، الصورة مختلفة فلا يلتبس عليكم الأمر. إن صليت خلف إمام يتم فيجب عليك أن تتم مثله سواء كنت مسافرا أو مقيما، وإن صليت أنت خلف مسافر فإنه هو يصلي الركعتين وأنت تتم بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. إذن ننتبه لهذا الأمر. هذا كثير يسألونه بعض الإخوة، يعني يقول: أنا آتي إلى مسجد وأنا مسافر، فلما يصلي الإمام ركعتين أنا أجلس وأسلم، أو أجلس حتى يفرغ الإمام وأسلم معه. لا، أنت مطالب بالاتباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، وإنما أداة حصر. إنما جعل الإمام ليتم به، ويأتي في مقدمة الاتمام أن تتبع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذ يوضح، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفع. إنما جعل الإمام ليتم فلته، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا آخر الحديث: فصلوا جلوسا أجمعون. إذن إذا صليت خلف إمام متم فأتم وراءه، لأنه لا يجوز لك أن تخالفه في هذا المقام. أما إذا كان مسافر فصل وراءه تقتدي بالإمام، ولكن هو إذا جلس وسلم أنت تقوم وتأتي بالركعتين، إن كانت رباعية وإن كانت صلاة، وصلاة المغرب أصلا هي لا تقصر. نعم. عندما يرهن المسلم عبده بدين يحل عليه أول رمضان، في وقد وعد عبده أنه عتيق لوجه الله، جاز ذلك حسب ما فهمت من الدرس؟ الآن نعيد كلام الأخ كثير. هو هنا يعني المؤلف تكلم عن الرهن بصفة، هل يجوز الرهن بصفة؟ أنا قلت لكم: الصفة تنطبق على ماذا؟ إنسان مثلا قيد عتق عبده بصفة، قال: إذا حل شهر رمضان فأنت عتيق، يعني فأنت معتق، أنت عتيق لوجه الله. ولكنه اشترى سلعة قبل ذلك ورهنه، وقال: والرهن ينتهي في أول شعبان، وصلى الله على محمد. موم وبين أخيه، وربما تدب الوساوس، وربما يتدخل من لا يريد الخير، أو ماذا، إقامة الثقة، فحينئذ يختلفان من الذي يرفع الخلاف ويحله ويزيل، إنما هو الحاكم والحاكم. ولذلك ترون أيها الإخوة بأنه عندما يشتجر الأولياء في تزويج المولية، يعني يكون أخوان في درجة واحدة، يتدخل حينئذ السلطان. عندما يعضل أحد الورثة مثلا، الأخ يعضل أخته ماذا؟ عن تزويجها بمن بكفء، فيأتي مثلا العم وهو يأتي درجة بعد الأخ، فالقاضي له أن يعطي الولاية للعم، لأن هذا عضل أخته، يعني منعها من التزويج بغير سبب مبرر. فحينئذ للحاكم أن يتخذ كثيرا من الإجراءات، وهذه إن شاء الله ستعرفونها في أحكام القضاء. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما، أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن. ولا بد أن يجعله الحاكم كما قال المؤلف في يد عدل، لأن الفاسق غير مأمون على دينه، فكيف يؤمن ماذا؟ فكيف يؤمن على حق غيره؟ ولكن ليس الفسق أيها الإخوة يدخل، الفسق في الدين لا يؤثر على الرشد بالنسبة للمال، لأن هذا لا علاقة له. قد يكون الإنسان سفيها، قد يكون الإنسان فاسقا في دينه، لكنه من أحرص الناس وأشدهم على المال، فلا تجد أنه يضيعه، فهذا لا يعتبر عدم رشد، وإنما عدم الرشد، والمراد بالرشد الصلاح كما سيأتي، المراد به الرشد في المال كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان وإن رهن، الآن قال الرهن المشاع، نصيبه من المشاع، المشاع الآن يرهن جزءا من المشاع. نعم. قال وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز. وكان مما لا ينقسم جاز، لأنه حينئذ إذا بيع سيأخذها نصف وهذا نصف ولا إشكال. لكن إذا كان ينقسم قد يتحول المادة الشيء الذي يريده مرتهل لماذا؟ للآخر الذي هو الشريك الذي لا يطالبه بالحق، وهذا حقيقة لا أثر له كما سيذكره المؤلف. وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقتسماه فيحصل المرهون في حصة الشريك. قال ويصح رهن العبد المرتد والجاني. الآن انتقل المؤلف رحمه الله، إذن المسألة الأولى أنه يرهن جزءا من المشاة، الصحيح أن هذا جائز على القول اللين الذي ذكرهم المؤلف أن ذلك جائز سواء عاد له أو لشريكه، لأن المراد أنه إن لم يأخذ ذلك يأخذ قيمته. الآن المؤلف سيدخل في مسألة أخرى مختلف فيها. الآن هناك مسألة، المؤلف وضع لنا قاعدة في أول الفصل، قال كل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ جاز رهنه. جاء بعبارة أخرى كل ما صح بيعه صح رهنه، سواء قلنا جاز أو صح فهو اختلاف في العبارة. هناك مسائل مختلف أيضا في جواز بيعها، فترتب على ذلك الاختلاف في جواز رهنها. وهناك مسائل متفق على منع بيعها وتحريمه، فلا خلاف في تحريم رهنها. الآن سيبدأ المؤلف في المسائل المختلف فيها، ما هي الأشياء، هل يجوز ماذا رهنها كالجاني والقاتل في المحاربة؟ نعم. ويصح رهن العبد المرتد والجاني. المرتد نسأل الله العافية هو الذي ترك دينه وتحول عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدن دينه فاقتلوه. لكن لو أن إنسانا ارتد ثم رجع مرة أخرى إلى الإسلام، وأيضا إذا ارتد يستتاب كما هو معلوم، لا يقتل مباشرة وإنما يعطى الفرصة ويستتاب كتارك الصلاة أيضا، فإن رجع إلى الإسلام فذلك، وإن لم يكن فإنه حينئذ يقام عليه حد القتل. إذن المرتد هل يجوز ماذا رهنه؟ وكذلك أيضا الجاني، والمراد هنا بالجاني العبد الجاني، يعني العبد إذا جنى هل يجوز رهنه؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء وليست في المذهب وحده. فمن يجيز بيعهما أي بيع المرتد وبيع كذلك العبد الجاني يجيز رهنهما. وبالنسبة للجاني يقولون للمرتهن أن يفديه أيضا صاحب الحق، ولكن يضع الفداء والعبد أيضا ماذا رهنا عنده فيستوفي حقه. قال ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل، وأما الجاني فهذا مذهب الشافعي أيضا أنه يجوز كمذهب الحنابلة. نعم. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه. ويصح رهن المدبر، يعني القاتل في المحاربة أيضا فيه رأيان في مذهب الشافعي كالحنابلة، يعني القاتل المحارب يعني في المحاربة هل يجوز رهن أو لا يجوز، فيه خلاف في المذهبين فيما أعلم، قد يكون في المذاهب الأخرى لكن لا تحضرني، لكن أعرف في مذهب الحنابلة والشافعي. نعم. قال ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب. ما هو المدبر أيها الإخوة؟ المدبر هو الذي علق سيده موته بصفة. ما هذه الصفة؟ الذي علق عتقه بصفة. ما هذه الصفة؟ يقول أنت حر لوجه الله إذا مت. إذن متى تنفذ الحرية؟ بعد موت السيد. إذن هذا يسمى علق عتقه بصفة، ويسمى المدبر من التدبير وهو التأخير، لأن سيده أخر عتقه إلى ماذا؟ إلى ما بعد ماذا؟ الموت. وهذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. الحنابلة يجوزون ذلك كما قال المؤلف في الأظهر، يعني في الظاهر من المذهب، ولكن جمهور العلماء يمنعون ذلك، ومنهم الحنفية والشافعية يقولون لا يجوز بيع المرتد، لا يجوز بيع المدبر. لماذا لا يجوز بيع المدبر؟ قالوا لأنه علق بيعه على صفة، فأشبه من علق بيعه على صفة تقع توجد قبل حلول الحق. وهذه مسألة سيأتي بها المؤلف بعد قليل وسنوضحها إن شاء الله. يعني هل يجوز أيضا رهن تعليق ما علق بصفة؟ يجوز، ولكن بالتفصيل. هنا الحنفية والشافعية يقولون لا يجوز. ماذا؟ رهن المدبر. لماذا؟ قالوا لأنه علق بصفة فأشبه ما لو أيضا أعتق إنسانا، رهن إنسانا وعلق عتقه بصفة، يعني بوقت من الأوقات مثلا، وسنمثل له بعد قليل. والحنابلة يردون ذلك ويقولون الصورة مختلفة. لكن ما الجواب لو أنه مات أيضا المدبر قبل حلول الحق، قبل أن يحل الأجل بالنسبة للمرتهن؟ ماذا يحصل؟ هنا يعتق العبد، لكن بشرط أن يوجد، أن يكون في الثلث ما يستوعب ماذا الدين. أما لو لم يكن في الثلث ما يؤدى من الدين فإنه لا ينفذ عتقه ولو بعد الموت، لأن الدين مقدم على العتق أيضا. ولذلك الدين من أهم الأمور ومن أخطرها، وعلى المسلم دائما أن يتجنب أمور الدين وألا يتساهل فيها، لأن الله سبحانه وتعالى تعلمون مكانة الشهيد ومنزلته، يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يحضر غريمة فيرضيه حتى يرضى، أما ما عداه فلا، فلنحذر الدين وما يترتب عليه مسؤولية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا أحضرت الجنازة قال عليه دين أم لا؟ فإن قالوا عليه دين توقف وقال صلوا على صاحبكم، كما في قصة أبي قتادة حين قال هو علي أي دينه يا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. بظاهر المذهب، معنى هذا أن في المذهب أنه لا يصح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وتعلمون هذا متوقف أيضا على صحة بيعه. هل يجوز بيع المدبر؟ الحقيقة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين في قصة الذي عنده خمسة أعبد فدبرها وليس عنده من المال غيرها، وكان عليه دين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع بعضهم وسدد دينه وأبقى الباقين تحت التدبير. ومثل هذه الحالة كيف يختار منهم؟ حينئذ يرجع إلى القرعة أو غيرها. نعم. قال: ويصح رهن من علق عتقه بصفة. هذه جاءت الآن. ما معنى يصح رهن؟ ما أنا أدركت الآن إن الإخوة تتضح لهم المسائل أكثر عن طريق ضرب الأمثلة. ما معنى يصح رهن من علق عتقه بصفة؟ أنا أذكر لكم مثال الآن. لو أن شخصا مثلا قال هذا عبدي عتيق لوجه الله في نهاية رمضان، في آخر يوم من شهر رمضان، ثم رهنه عند شخص بدين يحل الأجل في أول رمضان، هنا يصح ماذا؟ رهنه، لأنه يصح بيعه، لأنه في أول رمضان يصح بيعه، ما جاء عتقه بعد، فصح بيعه، لأن العتق مقيد بصفة لم توجد بعد. ولذلك الحنابلة قاسوا جواز ذلك على هذه الصفة، وأولئك قاسوا أيضا عليها، ولكن الحنابلة قالوا أيضا يجوز رهن المعلق بصفة إذا وقعت قبل حلول الأجل، أما إذا جاءت بعد حلول الأجل فيكون قد نفذ العتق ولا يصح الرهن. قال: ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه. توجد بعد حلول الدين، يعني توجد ماذا؟ هذه الصفة، أي العتق، بعد حلول الدين. الصفة متى؟ في أول رمضان أو في آخر شعبان، والعتق في آخر رمضان، فمعنى هذا أن الصفة وجدت قبل وجود العتق، إذن الرهن جائز لأنه يجوز بيعه، والقصد من الرهن هو أنه يجوز بيع الوثيقة عند الحاجة إلى بيعه. قال رحمه الله: لإمكان استيفائه من ثمنه، وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين. إن كانت بالعكس مثلا، يعني لو قال عبدي عتيق لوجه الله تعالى بنهاية شعبان ورهنه إلى نهاية رمضان، إذن هو عتق قبل أن يأتي حلول الدين وقت حلول الأجل، حينئذ لا تصلح، والحقيقة فيها خلاف كما سيذكر المؤلف. جمهور العلماء يجيزون، يعني إذا حددت يعني بمثل هذا، يعني إذا قيل مثلا عبدي عتيق لوجه الله تعالى بنهاية شهر شعبان، ثم الأجل وأجل الرهن لنهاية رمضان، هنا جاء العتق قبل موعد حلول الدين، فلا يصح الرهن هنا. لماذا؟ لأنه علق بصفة لاغية، إذا جاء واحتيج إلى البيع يكون العبد قد عتق وانتهى. لكن لو كانت محتملة، يعني محتملة علقه بصفة تحتمل أن تكون قبل حلول الأجل أو بعد، ففيها خلاف، وأكثر العلماء يجيز ذلك. الحنابلة، الحنفية قولا واحدا، وقول عند الحنابلة وقول عند الشافعية. قال: لم يجز رهنه لأنه لا يمكن استيفاءه من ثمنه. قال: وإن كانت تحتمل الأمرين، احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد، والعتق قبله مشكوك فيه. لأن الأصل هو بقاء العقود، الأصل في العقود الصحة كما هو معلوم، نحن سبق أن نبهنا على هذا في أوائل العقود، قلنا الأصل في المعاملة الإباحة، والأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط الصحة، إلا شرطا خالف كتاب الله تعالى، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط في قصة كما تعلمون بريرة. إذا احتمل، ما هو هنا؟ نحن نأخذ بماذا؟ أن الأصل في العقود الصحة فنسير، ولذلك قال بذلك أكثر العلماء، ومن يريد أن يحتاط يتجنب ذلك. قال: لأن الأصل بقاء العقد. وأيضا انتبهوا أيها الإخوة، ليس معنى هذا أن الحق يسقط على صاحبه، لا، ولكن الرهن قد يذهب فلا يستفيد من بيعه عند الحاجة لبيعه، لكن لو قدر أن الرهن طلع فاسد أو أنه لم يتم فيرجع إلى أن الدين باق عليه ولا يسقط. لكن الرهن وثيقة، فرق أيها الإخوة بين أن تعطي إنسانا مالك وتمسك عليه شيئا تضمن لنفسك الحق، وبين أن لا يكون عندك شيء تتمسك به، ربما يماطل بك، ربما ينكر، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه، فهو كالمدبر واحتمل. فهو كالمدبر، والمدبر فيه خلاف. هنا كالمدبر القياس على مذهب الحنابلة، ولكن كالمدبر على قياس مذهب الجمهور لا يصح. فانتبه القياس يختلف. نعم. قال: واحتمل ألا يصح رهنه لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق، وهذا غرر لا حاجة إليه. المؤلف يقول كأنه يقول: ينبغي العمل بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه قال يحتمل أنه يجوز ماذا؟ رهنه، لأن الأصل في العقد هو الصح، ويحتمل عدم ذلك أن يكون بعده، والأولى هو البعد عن ذلك، وسبب المنع أو سبب منع من قال بذلك هو الغرر، لأنه لا يضر. حينئذ ينبغي تجنب الغرر وتجنبه بتركه. قال رحمه الله تعالى: فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث. الآن جاء المؤلف: إن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو يخرج من الثلث، يعني بمعنى الثلث يستوعبه. أنتم تعلمون بأن الإنسان يوصي بالثلث، وكما قال رسول الله: والثلث كثير، وليس كل الناس يوصون بالثلث. رسول قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يكافح الناس. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى أوصى بالربع، وبعض الصحابة بالخمس، وهناك من أوصى بالثلث. قال رحمه الله: فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن. قال ولا يصح رهن المكاتب. هنا يقول عتق وبطل الرهن، ما معنى إذا كان يخرج من الثلث؟ يعني إذا كان يستوعبه الثلث وأمكن أيضا سداد الدين، أما إذا لم يكن المدبر يستوعبه الثلث فحينئذ لا يعتق، وإنما يباع. لماذا؟ لأن الدين مع أهمية العتق والترغيب فيه وتشوف الشريعة الإسلامية إليه إلى غير ذلك من الأمور، فإن الدين أيضا من أعظم الأمور، لأن فيه تبرئة لذمة المؤمن. ماذا؟ إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالله كما تعلمون يغفر عن حقوقه بالتوبة، فمهما كانت الذنوب وأعظمها الشرك، إذا تاب الإنسان قبل أن يغرر فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة جميعا. الله تعالى يقبل توبة التائبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن صاحب الحق لا يكفي فقط أن تتوب عن ذلك، لأنه قد يترتب عليه حقوق أخرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك بقوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطي لصاحبه. فإذا فنيت حسناته ولم يكن قد أعطي أولئك حقا أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. إذن هذه أمور ينبغي للمسلم ألا يتساهل في حق أخيه المسلم في أي أمر من الأمور، سواء في التعدي على ماله أو عرضه بقول أو فعل أو غير ذلك، هذه كلها أمور لا تجوز. فعلى المسلم دائما وهو في دراء في الدار الفانية أن يتدارك ذلك وأن يصلح أعماله، والإنسان عرضة للأخطاء فعليه أن يتدارك ذلك وأن يصلحه. قال رحمه الله: ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه. نحن مر بنا أيها الإخوة الاختلاف ماذا في القبض، هل هو شرط أو لا؟ فجمهور العلماء اشترطوا كما عرفتم، والمالكية يقولون ليس بشرط، لأنه مجرد العقد، عقد البيع هذا فيه نفسه يستلزم القبض. لكن إذا قلنا بأنه شرط، هل يلزم منه استدامة القبض بمعنى استمراره، أو أن استدامة القبض ليس بشرط؟ هذا الذي يريد المؤلف أن يعلق المسألة عليه. قال: ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه، ويتخرج أن يصح. لماذا تعذر استدامة قبضه؟ سبق أيها الإخوة إن كنتم تذكرون أن المؤلف نبه على ذلك، لأنه قال إن المكاتب ليس مضمونا أن يبقى دائما مكاتبا، لأن المكاتب قد يعجز نفسه. ما معنى؟ يقول لسيدي أنا ما استطعت أن أحصل على المال، لأنه قد يكون عبدا كسولا عاش في نعمة في رغد من العيش، فيقول أنا إذا خرجت من بيت عمي هذا الذي يعيش فيه في رفاهية وفي نعيم فأين أحصل عليه؟ سأعيش في شغف العيش وفي نكد وغيره. فيقول أنا عجزت يا سيدي، فأنا أريد أن أبقى ماذا؟ عبدا لك. إذن ليس مأمونا قضية المكاتب، هذا هو مراد المؤلف. قال: ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترطة، وأنه يصح. أولا الرأي الأول أنه لا يصح، هذا مذهب الشافعية، والثاني أنه يصح مذهب المالكية. قال: ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة، يعني ويتخرج على المذهب أنه يصح إن قلنا إن استدامة القبض. نعم. قال: ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترطة، وأنه يصح بيعه، ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه. يعني إذا قلنا استدامة القبض ليست شرطا، معنى هذا أنه يجوز بيع المكاتب ولا يتأثر كونه رجع، فحينئذ حتى وإن رجع لسيده وصار عبدا فإنه يجوز بيعه، وحتى الأنجم التي حصل عليها الأموال التي دفع لسيده تكون رهنا معه. هذا هو مراد المؤلف وهذا هو مذهب المالكية. قال رحمه الله تعالى: وأنه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، كالقن إذا مات بعد الفسق. ما هو القن؟ هو كامل الرق، هذا اللي ليس فيه شيء محرر مرة، هناك مدبر وهناك مكاتب وهناك من نصفه حر، كما وتعرفون السراية في ماذا بالنسبة للعتق، وهناك من هو قن اللي هو كامل الرق. نعم. قال: كالقن إذا مات بعد الكسب. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. وجميع هذه المعاني اللي هو بيع المدبر والجاني والقاتل في المحاربة، وكذلك أيضا المكاتب، وكذلك أيضا ما يتعلق بتعليق البيع بصفة وغيرها، كلها يقول عيوب، لأنها أشياء ربما تحصل وربما لا تحصل، فهي ليست من الأشياء التي يطمئن إليها محتملة، يعني كما رأيتم فيها خلاف. إذا ما هو الشيء الذي ليس فيه خلاف؟ كأن يرهنك دارا أو دكانا أو سيارة أو مزرعة أو شجرا أو ثمرا أو طعاما أو كتبا أو آلة أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة، فهذه هي الأشياء التي ليس فيها عيوب. إذن هذه أشياء فيها عيوب، لكن العلماء مختلفون، أيجوز رهنها أو لا يجوز، وأحيانا يجوز رهنه وأحيانا لا يجوز، كالمعلق بصفة كما عرفتم. ومن الأشياء ما لا يجوز رهنه وأظن سيصل إليه الآن، كالوقف مثلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، ما معنى يسرع؟ كالفاكهة مثلا وبعض الأطعمة، يعني هل يصح أن ترهن مثلا بعض الأطعمة كالخبز؟ ربما لو تركته ماذا فإنه يتعفن. هل يصح أن ترهن الفاكهة أيضا؟ أو يقول المؤلف يصح الرهن ولكن قيده بشروط يذكرها رحمه الله تعالى. نعم. قال: لأنه مما يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه فأشبه الثياب، فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. يعني إن كان الدين لا تمر عليه فترة طويلة بحيث أنه لا يفسد هذا الثمر الذي ذكره المؤلف ونحوه من الأطعمة، يعني التي يسري إليها الفساد بمعنى يسرع إليها الفساد، فهناك أشياء لا يسرع إليها الفساد كالتمر مثلا والحب، فهذا يأخذ فترة وخاصة إذا حفظ في أماكنه، وهناك أشياء يسرع إليها الفساد كالعنب، ولكنه إذا جفف فصار زبيبا لا يسرع إليه الفساد. والآن طرأت أشياء أيضا أيها الإخوة جديدة، أنتم تعلمون بأن الفقه الإسلامي مرن يسير مع الحياة في كل زمان، يعالج أسقامها علاجا ماذا يزيل الداء ويقيم محله الدواء، فالآن أصبح التبريد، يعني ربما تضع الرطب وتضع العنب وتضع أشياء كثيرة، الدجاج والأطعمة تضعها مثلا في الفريزر فيمكث سنة ولا قد يتأثر طعمه قليلا لكنه لا يفسد يبقى صالحا. إذن هذه ينبغي أن نستفيد منها، وهذه هي الأشياء التي لما جدت أمور شغل بها الصحابة رضوان الله تعالى فأفتوا فيها، وكذلك بعدهم التابعون والأئمة ومن جاء بعدهم. ولذلك الفقه الإسلامي لأنه جزء من هذه الشريعة لا ينتهي إلى حد، ولما كانت هذه الشريعة باقية لأن يرث الله الأرض ومن عليها فهي صالحة لكل زمان ومكان، ففيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة، مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع فهي موجودة في هذه الشريعة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها. قال: فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه، وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جففا، ومؤونة تجفيفه على الراهن، لأنه هو صاحب ماذا؟ هو صاحب الراهن، هو المالك، لأنه من لا هو هذا أبدا يعني ليس ساعة، هذا يرجع إلى الرهن، لأنه قد يرهن مثلا لمدة أسبوع ولمدة يومين ولمدة ثلاثة، وربما يكون الرهن لأشهر، فهذا يسري الفساد. الآن المؤلف سيجيب عن هذه الأشياء، سيقول المؤلف إذا كان يسري عليها الفساد قبل أن يحل الدين ماذا؟ تباع وتبقى قيمتها رهنا. المؤلف سيتكلم عن هذا. قال رحمه الله تعالى: ومؤونة تجفيفه على الراهن لأنه من مؤونة، يعني تكلفة ماذا؟ التجفيف وغيره على الراهن لأنه هو المالك، لأنه من مؤونة حفظه فأشبه نفقة الحيوان. وإن كان مما لا هذا يعني ينطبق عليه المثل العام، يقول الإنسان مالي إلا ولد يقرأ. كانوا إذا أدخل الإنسان ابنه عند كانوا يسمونه المطوع الشيخ الذي يعلم الأولاد، يقول أنا مالي إلا ابن يقرأ، أنا أعطيك إياه لي ابن يقرأ القرآن. فالآن هنا ليس المراد إلا أن يبقى سليما. قال: وإن كان مما لا يجفف فشرطا بيعه وجعل ثمنه رهنا. فشرط بيعه، اتفق على بيعه. نعم. قال: وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك، وهو جائز. نعم. وإن لم يشرطاه ففيه وجهان: أحدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطاه، لأن الحالة تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف، فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب. والثاني لا يصح، لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق. ولكن نحن إذا نظرنا أيها الإخوة واستقرأنا أحكام الشريعة الإسلامية، فأي الرأيين أحق وأيهم الذي يتفق مع روح الشريعة؟ الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يراعى. ومن الناس من يقصر على الحق قسرا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون على المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقصرنه على الحق قسرا، يعني تلزمونه على الحق إلزاما. إذا هذا إنسان للآن إن ترك الرهن ماذا على حاله سيفسد، فمن الذي سيتضرر؟ سيتضرر الراهن ويذهب عليه المال. حينئذ هذا نوع من الحماقة، وهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: نهى عن قيل وقال وإضاعة المال. إذا لماذا لا يتصرف فيه؟ حتى وإن فأنا في رأيي أن الوجه الأول هو الأولى، وأنه يباع وأنه يحفظ المال، لأن في هذا فيه مصلحة أولا لمن؟ للراهن صاحب الملك، وفيه مصلحة للمرتهن حفظا لحقه، وهذا حقيقة هو الأولى. أما أن تأخذه العزة بالإثم ويقول: لا أنا أريده يبقى، فسد أو لم يفسد، فإذا فسد سيضيع عليه، فهذا أهدره بغير حق، وهذا لا يجوز أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. قال: والثاني لا يصح، لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليك غيره، وإن شرط أن لا يباع فسد وجها واحدا، لأنه إن وفى بشرطه لم يكن إيفاء الدين من ثمنه، وإن رهنه عصيرا صح لذلك. يعني رهنه عصير برتقال أو تفاحة أو أي نوع من أنواع العصيرات التي هي جائزة يجوز شربها، أو الكمثرى أو المانجا أو غيرها يجوز ذلك، لكن من العصير من يتخلل خمرا، مثل ماذا يتخلل فيصبح خمرا، يعني مثل العنب مثلا، الزبيب، عصير الزبيب إذا صار خمرا هل يجوز؟ هل يبقى رهنا؟ الجواب لا، يخرج عن كونه رهنا، لأنه انتقل من الحلية إلى الحرمة، وهذا لا يجوز. قال: وإن رهنه عصيرا صح لذلك، فإن تخمر خرج من الرهن. فإن تخمر صار خمرا، والخمر حرام، وما يصح بيعه يصح رهنه، والخمر لا يجوز بيعها، إذا لا يجوز رهنها. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى، يعني تعلمون الخمر مرت بمراحل ثلاث، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال بعض الصحابة لا حاجة لنا بما فيه إثم. جاءت الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا لا حاجة لنا بما ماذا يشغلنا عن الصلاة. ثم جاءت الآية الحاسمة آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول أهل البلاغة إن هل أنتم منتهون أعظم ماذا وأقوى من أن يقول انتهوا، لأن انتهوا أمر صريح، لكن فهل أنتم منتهون هذا نوع أيضا من الطلب جاء بماذا بطريقة الاستفهام فيه أيضا تخويف وتحذير. ولذلك فهل أنتم منتهون ففهم ذلك الصحابة وهم أهل اللغة أيضا وأساطين البلاغة قالوا انتهينا انتهينا. وأنا ذكرت ذلك لسبب أنه كانت هناك خمر وكان من الخمر ما هو لأيتام ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعها بل أمر بإراقتها فأصبحت تسيح ماذا في الشوارع والأزقة. قال رحمه الله تعالى فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له، فإن عاد خلا عاد رهنا. إن عاد بطبيعته، إن عاد هو نفسه عاد خلا. قال عاد رهنا لأن العقد كان صحيحا، فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم، كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة عادة الزوجية. أنا قلت لكم أيها الإخوة بأن الفقه مزايا أن يكون طالب العلم دائما على وعي وإدراك، وأن يربط ماذا بين مسائل الفقه وجزئياته، وألا يغيب ذهنه عن الأبواب التي يدرسها. ينبغي أن يكون دائما على ماذا على فطنة وإدراك، لأن أحيانا تتداخل بعض المسائل. فهنا جاء لنا بماذا بماذا في مسائل ماذا الردة، وكذلك أيضا من يعني الكافر أو المرتد وتكون زوجته في العدة ما حكم ذلك. ولذلك المؤلف قاس فقال ماذا قال رحمه الله قال فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال يعني معنى. لما طرأ على العصير معنى جديد، هذا المعنى الجديد هو التخمر، فأخرجه من كونه مباحا حلالا إلى كونه حراما ممنوعا كنعم. قال ثم زال المعنى عاد الحكم، كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة عادة الزوجية. كما لو ارتد أحد الزوجين، تعلمون بأنه إذا ارتد أحد الزوجين معنى كونه ارتد أيضا أن الآخر مسلم، لأن الذي يرتد يخرج من الإسلام. ارتد أحدهم وبقي أحدهما مسلما، ولا يجوز لمسلمة أن تكون تحت كافر كما هو معلوم. يجوز للمسلم أن يتزوج ماذا كتابية، ولا يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة. إذن إذا ارتد أحد الزوجين تبطل الزوجية إلا أن يعود إلى الإسلام قبل أن تخرج المرأة من العدة، حينئذ تبقى الزوجية صحيحة. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه تأتي في ماذا في أبواب الردة. نعم، المرأة لها عدة المعروفة، يعني العدة اللي هي تجلسها من الطلاق لأنها تطلق. يعني هنا الآن إذا ارتد زوجها أصبحت طالقة، فإذا عاد إليها عاد إليها، كما لو طلق رجل امرأة ليست هنا عدة وفاة، هي عدة، لأنه كون أحد الزوجين يرتد حينئذ اختلف الدين، فلا يجتمع كافر مع مسلمة. إذن حينئذ لو رجع وهي في عدتها لا تزال، فإنه يعود الزواج صحيحا ولا تنفصم عقدة النكاح. نعم، قال رحمه الله تعالى وإن كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لأنه ضعيف، فأشبه الردة قبل الدخول. وإن كانت استحالته قبل القبض، يعني استحالته تحوله خمرا ثم رجع خلا، قال هذا ضعيف لا يصلح، لا ينبغي أن يكون رهنا لأن فيه ضعف. عصير ثم تحول خمرا ثم تخلا، يقول المؤلف هذا فيه ضعف لأنه ليس كالعصير الذي من أصله عصير، ولكن هذا تحول خمرا ثم عاد وأصبح وتخلل وأصبح عصيرا، حينئذ هو ضعيف. كأيضا مثال آخر شبيه بالأول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لأنه ضعيف، فأشبه الردة قبل الدخول. فأشبه ماذا؟ الردة قبل الدخول، لأن قبل الدخول ليس مثل بعد الدخول. وتعلمون بأنه قبل الدخول العلماء إذا يختلفون في ثبوت المهر، في من أرخى ماذا سترا يعني خلى بالمرأة، هل يتحقق ماذا المهر أو لا يتحقق، أو لابد من الدخول ماذا الحقيقي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها. ويصح ثمرة ماذا؟ ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني تأتي، يعني يأتي إنسان فيقترض من آخر مبلغا من المال فيقول أرهنك نخلي هذه، وهنا النخل لم يبدو صلاحه، لا يزال مثلا ماذا البصر أخضر أو ربما صغيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: وما صلاحه؟ قال: أن تحمر أو تصفر، وفي رواية أن تحمار أو تصفر. وبالنسبة نهى عن بيع الحب حتى يشتد في سنبله، لأنه إذا بقي رطبا أخضر رقيقا لا يصلح للبيع. المؤلف هنا يقول: يجوز الرهن في هذه الحالة لأنه ربما إذا حل العقد، يعني إذا حل الأجل الذي حدد لأداء الحق الذي هو الوفاء، ربما تكون الثمرة قد بدا صلاحها، وحين هذا بغير شرط القطع. عما مر بنا في البيع بأنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، وقلنا قد يسأل سائل فيقول: ما الفائدة منها؟ يعني يشتري إنسان هذا النخل ما أصبح رطبا بشرط قطعه هو هو. قالوا: لا، ربما تحتاج إليه دوابه، ربما يستخدمه، قلنا، في بعض المصانع وغيرها، إذا قد تحصل له حاجة، فهنا وجود حاجات وفوائد لا تمنع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح رهن في شيء؟ نعم. أنا كيف؟ في أي حكم؟ الأرز. هي يعني يجوز رهنه؟ هي يجوز رهن الأرز والقمح والذرة والشعير وكل هذه الأشياء. ولذلك المؤلف يكثر من قول المكيل والموزون لكنه يقيده بالقبض، وسيعود إليه مرة أخرى، فهذه مما تكال. نعم. قال: ويصح. نعم يجوز، لأنه هو زرع، يعني الحب سواء كان أرز أو قمح أو شعير أو غيره يجوز قبل أن يشتد. قال: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع يصح، والزرع الأخضر مطلقا. والزرع يقصد به أنواع منها الأرز الذي يسأل عنه الأخ، وهذا مر بنا بأنه لا يجوز بيع هذه الأشياء إلا بشرط القطع. فهذه مسألة استثناها العلماء من قولهم ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا، فهنا يصح الرهن ولا يصح البيع إلا بشرط القطع. ليست محل اتفاق أيها الإخوة، هنا احنا نتكلم عن مذهب الحنابلة، وإلا من العلماء في المذاهب الأخرى من يمنع ذلك ويقول ما صح بيعه صح قرضه على الإطلاق، صح رهنه على الإطلاق دون استثناء. قال: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية لأن الغرر يقل فيه. لاختصاصه بالجمله. المؤلف بين العلة وقد سبقت لوجود الغرر، لأنك عندما تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها قد تصيب آفة، قد لا يحصل منها ما تريد، فحينئذ يحصل فيه غرر وجهالة، وبيع الغرر لا يجوز. قال لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع. قال القاضي رحمه الله: ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. ويصح رهن، هنا مسألة مهمة، يعني الإخوة الذين معنا وفي انتباه يلاحظون الفرق أيضا بين الرهن وبين البيع. هناك مر بنا بأنه لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يستوفيه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن أو يضمن. طيب، هناك لا يجوز، وهنا لماذا يجوز؟ العلة هناك تختلف عن العلة هنا. هناك لا يجوز للإنسان أن يبيع مكيلا أو موزونا قبل قبضه. لماذا؟ لأنه لو حصل تلف في المكيل والموزون قبل القبض، من الذي يضمنه؟ الذي يضمنه المسكين هو البائع، وهذا يأتي هكذا بكل بساطة ويبيع ويحصل على ربح. قالوا: فهذا يربح ما لم يضمن، وذلك جاء النص ونهى عن ربح ما لم يضمن، ما لم يضمن تلفه وخسارته. ومن هنا ترون دقة الشريعة الإسلامية وحرصها على مصلحة الطرفين البائع والمشتري، أي المتعاقدين، وأنها لا تفضل جانبا على جانب، فكما أنها تراعي جانب البائع كذلك المشتري. فهذا إنسان يأتي فيبيع السلعة ولو كانت هلكت تكون من ضمان ماذا؟ البائع، والذي يربح هو الإنسان الذي لا يضمن، إذن هذا فيه ضرر، ولذلك قال هذا قد يوجد الغلة والأثر في نفس البائع، وحينئذ يتأثر بذلك، فحينئذ نهي عنه. قال رحمه الله تعالى: ويصح رهن المبيع والمكيل، ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. لكن بالنسبة للرهن لا توجد هذه العلة، لأنه سيبقى عند المرتهن فترة، وهنا ليس المراد البيع، يعني الرهن أيها الإخوة ليس بيع، إنما هي وثيقة تمسكها عندك تحفظها لتطمئن على حقك إلى وصول حقك إليك، فهذا ليس بيعا. إذن الرهن ليس بيع، ولكنه يعامل معاملة الدين. أما البيع ففيه ضرر على البائع الأول، أن يأتي إنسان يدخل عليه فيشتري منه سلعة ثم يبيعه ويربحه، وهي في ضمان البائع الأول. قال: لأن قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه، وإنما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمنه، وهو منهي عنه. وهو من القول صلى الله عليه وسلم: نهى عن ربح ما لم يضمن، هذا فيه نص ومر بنا. قال: وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز. يعني رهن ثمرة إلى وقت، وهذا الثمر تخرج فيه ثمرة أخرى فتلتبس بها وتختلط، فلا يفرق بين المرهون وبين غيره، إذن حينئذ وجدت ماذا؟ الجهالة، واللبس حينئذ لا يجوز. قال: وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل. أما لو تميزت فلا إشكال، لأنه مجهول حين حلول الحق، فلا وبيع المجهول لا يجوز كالحمل في البطن، فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه. قال: وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز. نعم، لأنه زال الإشكال وارتفعت الجهالة، لأنه لا غرر فيه، فإن لم يقطعها. إذن الغرر أيها الإخوة لا نظن أنه فقط في أحكام البيع وحده، بل الغرر في كل المعاملات. وتعلمون بيع النهي عن بيع الغرر جاء في صحيح مسلم كما مر بنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن، لأنه وقع صحيحا، لكن إن سمح الراهن، لأنه جد الأمر، جد الاختلاط بعد ذلك. نعم، لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفق على قدر منه جاز.